وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. الذين لا يؤمنون بالآخرة أي ليس لهم إلا هذه الدنيا، ومدام ليس لهم إلا هذه الدنيا فهم حريصون عليها. تيجي تقول له اضبط شهوتك في الدنيا، يقول لك عشان ايه؟ طب ده هي الدنيا مفيش إلا هي، انا هاخد شهواتي دلوقتي وانا ان شاء الله. لكن المؤمن باخره يوم يقول لك اجل دي للنعيم التاني. يبقى اذا الايمان بالاخره هو اللي بيخلينا ناجل ايه؟ استجابتنا لشهوات انفسنا. واللي بيخلي دوك يتهافت على شهوات نفسه ايه؟ انه مش مؤمن بالاخره. وما دام مش مؤمن بالاخره يبقى فاذا جاء رسول بمنهج ليعدل حركة البشر عشان انسجامها مع الكون، المفسدين في الأرض دولي واللي على شهواتهم يزعلوا ولا ينبسطوا؟ لازم يقوموه. يقوموه أيوه. يقوموه ازاي؟ يقوموه في ذاته وفي منهجه. في ذاته بالإزاء، وفي المنهج بأنهم يصرفوا الناس عنه. حين يقول الكافرون لمن يرون فيهم شيء من الميل كده للإسلام: لا تسمعوا لهذا القرآن. كلمة لا تسمعوا لهذا القرآن شهادة منهم بأنهم لو سمعوه لنفت إلى قلوبهم، وإلا لو كان بأنفسهم ما كانوش والغوا فيه. يعني هرجوا عليه ساعة ما يجي يقرأ، هرجوا عليه ليه؟ عشان ما ينفس إلى أذان الناس. لو كانوا واثقين إن القرآن ده ما يأثر فيه كانوا ما يقولوش، ما يقولوش هذا الكلام. إذن فهم على ثقة من إيه؟ الحق سبحانه وتعالى يعطي الأشياء تمهيدا لأشياء، يعني يصنع أحداثا أولية عشان تمهد لأحداث ثانية. الكفار لم يدخروا وسيلة من وسائل الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللتنكيل به لما فعلوا، وهذه المسألة لم تفاجئ رسول الله، لأن رسول الله عرفها قبل أن يتأكد من أنه مبعوث للدنيا. حينما جاء له ما جاء وذهبت خديجة به إلى ابن نوف الورقة، قال له: سأل ليتني أكون حيا حين أخرجك قومك. قال: أمخرجيهم؟ قالوا: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا وإلا وإلا وإلا وإلا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا. إذن فكل المسألة جاءت في مين؟ قبل البعثة الطعم دي. إحنا لما بنخاف على واحد من داءات، قبل ما يجي الداء بنعمل إيه؟ بندوله من طعامه ضد الداء، عشان لما عنده تبقى عنده مناعة في وقت السلام. مناعة في وقت السلام دي ساعة ما يجي الحدث يبقى استخدمه بمناعة. فلما النبي قبل ما يتأكد أنه رسول، تأكد أنه حيؤذى، وأنه وأنه وأنه وأنه، يبقى معناها ساعة ما يؤذى يبقى لم يفاجئ. ما فوجئش، لان الفجاه هي اللي تعمل الانهيار، انما التوقع ما يعملش انهيار، وما انا عارف انهم هيعملوا كده. هنا بقى: واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما ينزل عليه القران ويروح يقف في الكعبه يقول يودي دندن بالقران، فيجي ابو جهل وابو سفيان وابو لهب وام جميل ويعملوا ايه؟ عايزين يشوفوا بيعمل ايه دي، ما يسمعوش هو بيقول ايه، هو بيقول هما ما يسمعوش، يقوم هو بيقول هما ما يسمعوش، ما دام ما بيقولش حاجه يسكتوا هيعملوا. يقوم ربنا يعمل دي تمهيد علشان مقدمه تانية، لما يجي بقى هيخرجوهم من مكه ويجتمعهم عشان يقتلوه بضرب السيف، ضربه رجل واحد ومش عارف ايه، يقول له: اخرج عليهم ولا تخف، فإن الذي جعلك تقرأ وجعلنا بينهم حجابا لا يرونك هو اللي حيعمل على أبصارهم بشاوة ولا يشوفوك وانت خارج. ومش بس وانت خارج، بس قال ايه؟ ويتكلم يقول: شاهد الوجوه، يعني حتى ان كانوا نايمين يعني يتنبيوا شوية ولا حاجة، قالوا يلمع حاجة كده عليهم. الله، ايه التحدي دي معمولة بقى؟ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا. الحجاب هو المانع من الإدراك، إن كان حجاب للعين يبقى منع من الرؤية، إن كان حجاب للأذن يبقى منع من الصوت، أي حجاب يمنع من الإدراك حجابا. طب الحجاب مانع، وكلمة مستور ده كان يقول وجعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا ساترا، يعني ما يشوفوش. أم قال لا، ده التمكن الإلهي بقى، ده الحجاب اللي منعهم أن يروا مستور. فإذا كان الحجاب اللي منع مستور، يبقى بقى اللي ورائه الله. ده إيه ده؟ ده إيه تأكيدات الله؟ حجابا إيه؟ مستور. وساعات ينفى الحدث، وساعات ينفى رؤيته، تنفى رؤية الحدث موجود بس ما نشوفوش. لما ربنا يقول ايه؟ ان رفع السماء بغير ايه؟ بغير عمد. لو فكرت كده بغير عمد قلنا ما فيش عمدان، ده هي معموله بقانون ايه؟ ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا قدره، ما فيش عمدان ولا اي حاجه. لا، المرء بغير عمد ايه؟ ترونها. فرح بانها بغير عمد وانتم ترونها كذلك، نعمل كده هما نلاقيش عمدان، ونعمل كده ما نلاقيش عمدان، ونطير كده ما نلاقيش. الله، يبقى بغير عمد ترونها كذلك. انا ما بقولش كلام كده. او هي فيها عمد، الا ان عدم الرؤية منصب على مين؟ على العمد. بس ما تفهمش ان العمد هي المسلح والعمد الرخام والبتاع ده، عمد قدرة دي من ناحية تانية خالص. الله، يبقى اذا الحجاب المستور، الحجاب نفسه مستور او حجابا مستورة، هم مش شايفينه، يبقى حجاب معنوي. يبقى حجاب معنوي. ليه؟ لان الناس ما تفهمش الا الحجب الايه؟ الا الحجب الايه؟ المادي. وايه ايضا؟ وعلشان يدك غرور الانسان من انه ادك وسائل ادراك، انما يقول لها ما تدركيش، ما تدركش، ادرك ما تدرك. مش معنى انه خلقها مدركة ان تظل مدركة، لا، نواميس الكون العليا اللي سعيدة في الكون الحق سبحانه وتعالى لا يعطي لها طلاقة لتفعل ما تشاء الناموس، بل القدرة في انه يمسك الناموس ده، يقول له ايه؟ ادي مهمتك. لا، ما تأديش مهمتك، والا كما قال الفلاسفة ان الحق سبحانه وتعالى زاول سلطانه في ملكه مرة واحدة، وهو ان خلق النواميس والقوانين والمش عارف هي اللي تتحكم بقى وتمشي كده، قال له لا، يحكم النواميس. ولذلك احنا قلنا في قصة سيدنا موسى عليه نبينا وعليه السلام، لما قال ايه؟ لما موسى طلع وجوه قوم فرعون وراه، اصحاب موسى قالوا ايه؟ الواقع هو ان لايه مدركون، هم ورانا وذي البحر وحنروح فيه، ما فيش فيه. يبقى كلام منطقي، منطقي مع واقع الحدث البشري. ماذا قال موسى؟ قال كلا، كلا بملء فيه كلا، ده المسألة هي هم ورانا هو وادي البحر، كلمة تقولها كده قال لك لا، ده قايلها برصيد بشري، لا، إن معي ربي سيهديه. يبقى انتقلت المسألة وصدق، قال له اضرب البحر بالعصا، وضرب البحر بالعصا، وبعدين بيقولك البحر اللي هو قانون استطراق ده وسيولة، فكان كل فرق كالطود، بعد السيولة يبقى جبل، جبل كده، وبعدين ياخد اليابس بقى كده ويمشي ومش عارف ايه، يقوم سيدنا موسى طبعا ينبسط، والقوم ينبسطهم اللي نجوا، يقوموا يعملوا ايه؟ خافهم لفرعون يدركهم. سيدنا موسى مسك العصاية عشان يضرب الايه؟ البحر، عشان يعيدوا الى سيولته، عشان ما يجوش وراه. قال له اترك البحر له زي ما خليه، ده انا اريد انهم يغريهم اليابس فيجروا وراه، حين يكون اخرهم عندك اولا، اطلقنا موسى الكون في الماء فيسمع فيروح بغدر. الله، يبقى انا انجيت واهلكت بالشيء الواحد. يبقى اذا بقاء الناموس في قيومية الحق دي معناها ايه؟ مش معناها انه اطلق الناموس ويعمل الناموس اللي على كيفه، لا، والمعجزات كلها جاءت من باب خرق الايه؟ خرق الناموس.